أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخونا: لماذا لم يكفر الإمام أحمد نضر الله وجهه الخليفة المأمون والمعتصم مع أن قولهم كفر لا شك فيه؟ السؤال الثاني: وما كان موقف الإمام أي الإمام أحمد من أصحابه، وبدأ يذكر أسماء كيحيى بن معين بعد قولهم بخلق القرآن بعد أن كشفت الفتنة؟ وطبعا أخونا حينما يسأل هذه الأسئلة ليس المقصود بها الإمام أحمد والمعتصم، ولكن المقصود غيره. فنقول: أطبق أهل السنة والجماعة على أن الحكم الشرعي لا يطبق في الواقع وعلى شخص بعينه إلا من خلال ثلاثة شروط معتبرة. الشرط الأول وجود السبب، الشرط الثاني تحقق الشرط، الشرط الثالث انتفاء المانع. فإذا اختل واحد من الثلاثة فلا يجوز لنا أن نطبق الحكم الشرعي، وهو ما يسميه بعض أهل العلم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه واحدة. فهؤلاء القوم الذين ذكرهم أخونا في سؤاله من الخلفاء، هؤلاء كان عندهم جهل، وهذا الذي صرح به الإمام أحمد لهم ولمن قال بقولهم. فصح عنه رضي الله عنه أنه قال: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لستم بكفار لأنكم جهال. فعذرهم الإمام أحمد نضر الله وجهه. وحينما يعذر الإمام أحمد رجلا فلا بد أن نفهم يعني خطورة هذا الأمر. يعني كان العلم منتشرا، كان منتشرا، والسنة منشورة، كانت منشورة، والعلم يدرس، يدرس، والعقيدة واضحة، واضحة. ده الكلام ده في سنة 200 من الهجرة، يعني كان لسه في عصر تابع التابعين، القرون الثلاثة المفضلة. يبقى العلم كان مزدهر ومنتشر، ومع ذلك عذر الإمام هؤلاء الخلفاء ومن حذوا حذوهم ومن تكلموا بكلامهم أو أغروهم أن يتكلموا بهذا الكلام، فعذرهم الإمام أحمد. فمذهب أهل السنة والجماعة هو العذر بالجهل، شريطة أن لا يكون الجهل من كسب المكلف، أن لا يكون الجهل من كسب المكلف ولا من سعيه. طيب، بعد ذلك تكلم بعض أساطين العلم في مسألة، نعم، إيه اللي يكون من كسب؟ أنت معتقد أخي في العذر بالجهل ضابطه ها؟ على التفصيل ولا الإطلاق؟ لا تدري. أحسنت. مذهب أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل التفصيل. ماذا نقصد بالتفصيل؟ إن كان الجهل بسبب المسلم وبسعيه وبكسبه وقصر في طلب العلم مع إمكانية الطلب وقدرته وعدم عجزه، فهذا الجهل هو الذي تسبب فيه، فإذا أخطأ بسببه لا يعذر. ماشي يا الفضل. أما إن كان الجهل ليس من كسبه ولا من سعيه، وسعى في الطلب وعجز، أو سعى في الطلب وطلب خطأ وجهل، معذور. مع يا أخوانا، وده هيجينا إن شاء الله إن درسنا الأصول الفقه. طيب، كثير من أهل العلم تكلم بكلام في فتنة خلق القرآن، منهم من ورى ومنهم ما استطاع وتكلم. أخونا هنا بيقول: ما موقف الإمام من أصحابه مثل من تكلم بإيه وجار الأئمة وجار الخلفاء في خلق القرآن؟ لابد أن نفرق بين أن أخونا أراد بهذا السؤال أن يسقط هذا الكلام على الواقع الذي نحن فيه. شتان، واخد بالك، شتان بين من يكره على قول معين، واخد بالك، خلاص أكره، بنص التنزيل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يبقى الإكراه هذا من عوارض التكليف أو من عوارض الأهلية، وهي عوارض مكتسبة والإنسان يعذر فيها إيه ولا يطبق عليه الأحكام. يبقى من تكلم وقال القرآن مخلوق، واخد بالك؟ أو واحد من الأئمة سألوه ما تقول في القرآن، قال لهم اسمعوا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف موسى مخلوقة. يقصد إيه بقى؟ يقصد إيه مخلوق؟ وخلاص قال له طب كتر خيرك أنت معانا، يلا روح معايا يا أخوانا. يبقى أكره خلاص انتهت، يعذر. طيب لم يكره وتكلم في مسألة وخالف معتقد أهل السنة والجماعة، بننظر له من وجهين اثنين. هل هذا الذي خالف وخالف مذهب أهل الحق مجتهد له حكم المجتهدين حينما نقول أخطأ معناه له أجر، أم أنه صبي يتلاعب بالنصوص بس؟ فلو كان مجتهدا له حكم المجتهدين، إن كان صبيا يتلاعب بالنصوص خلاص معروف حكمه إيه بالضبط. واضح يا إخواننا دي؟ فأرجو إخواني أن تنتبهوا وتفطنوا لمثل هذه الأمور، وإن أشكل عليك أمر فرده إلى الراسخين في العلم. نبدأ إن شاء الله نكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن الرسالة القيمة للإمام القيم الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وإذن حد فين؟ يعني احنا خدنا طيب انتهينا منها؟ خدنا سنتين فقط؟ طيب قلنا ان الامام قال اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وقلنا إن لأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها، الوقيعة في أهل الأثر أي الوقيعة في أصحاب السنة في أهل الحديث، بعد ذلك شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل، بعد ذلك الأمر الثالث استعانتهم بالولاة والسلاطين لضرب أهل السنة والجماعة، استعانتهم بالولاة والسلاطين لضرب أهل السنة والجماعة. وهذا كان واضح مما فعله بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وعمر بن عبيد وغيرهم من أهل البدعة، لما استطاعوا بشيء من الدهاء والمكر والحيلة ومعسول الكلام، واخد بالك، إقناع هؤلاء الخلفاء بمذهب أهل الباطل وإقناعهم بأنه هو الحق. طيب لما هو الحق أصبح ما تقولون فيما يقوله أحمد بن حنبل وغيره هو الضلال، فكيف تسكت أيها الأمير على الضلال الذي يعني ينتشر في بلدك؟ فبدأ يغرون الأئمة بهؤلاء العلماء لدرجة أن أحمد بن أبي دؤاد كان يقول للخليفة اقتله ودمه في رقبتي، على الإمام أحمد اقتله ودمه في رقبتي. فدائما يا أخوانا أهل البدعة يستعينون بأهل الظلم والطغيان في كل وقت وحين للقضاء على أهل السنة والجماعة وإبطال دعوتهم. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخف ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على الطقية. انتهى من كلام الإمام الشاطبي. لذلك من جملة الأمور الخطيرة جدا ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أصحاب السنن وسنده صحيح من حديث ابن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، قعد في البديع ما عادش قدامه الا النقل المعزه والخروف والجمل، جفا سيجف قلبه. طيب ومن اتبع الصيد غفل، اي من اتبع متاع الدنيا واصبح ديدنه سيغفل ويغفل قلبه ويقسو قلبه. ومن دخل على السلطان افتتن، ولا يزينن لك شيطانك مصلحة الدعوة. ومن دخل على السلطان افتتن. ولله ضر الإمام العلم أبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار عليه رحمة الله. هذا العبد الصالح في حوار طويل ذكره الإمام أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد دار بين هذا العلم وبين الوليد بن عبد الملك، نهايته أجتزئ منه محل الشاهد. فقال له الوليد بن عبد الملك: يا أبا حازم اعرض لنا حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين ليس لي حاجة. قال: بد من حاجة، يعني بد أن تعرض لنا حاجة حتى نوفيها لك. فقال: يا أمير المؤمنين أو تقضيها؟ فاستبشر أمير المؤمنين وخلاص، قال لك كده إيه، سنتمكن من أبي حازم سلمة بن دينار. استبشر: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني حتى أسألك. وضحت؟ لا ترسل إلي إيه؟ حتى آتيك، لما عوزك هجيلك، ولا تعطيني حتى أسألك، ولما عوز هطلب منك. يعني معناها لا أريد أن أراك ولا أريد شيئا منك. يبقى من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. فكن حذرا وعلى قدر الضرورة الملجئة ألج هذا الباب، وإلا فليكن عندك مندوحة عن الدخول. وإياك ثم إياك من صنم مصلحة الدعوة. كلام واضح. إياك من هذا الصنم حتى لا يتلبس عليك الباطل في ثوب الحق. أيضا من علامات أهل البدعة الغلو والاجتهاد في العبادة، الغلو والاجتهاد في العبادة. طيب ما معنى الغلو يا أخوانا؟ ضابط الغلو، ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. ضابط الغلو ثاني، وضمن المصطلحات التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها جيدا، الغلو والتشدد والتنطع والتزمد والكلام ده اسم له مسمى ومسمى قديما، فلا بد أن يطلق الاسم على مسماه الحقيقي. فإذا أطلق على غير مسمى فلا عبرة بالإطلاق، علشان دايما كده إذا وجدت أقواما يسمون الأشياء بغير أسمائها فقل لهم إمامكم إبليس لما سمى شجرة التي إذا أكل منها آدم يعصى ربه سماها شجرة الخلد. فكل من غير الأسماء وسماها بأسماء محببة إلى النفس فإمامه إبليس. يبقى الغلو تعريفه مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد. يبقى أنا عندي حدود شرعها ربنا عز وجل، إذا جاوزت هذه الحدود تعبدا لله هذا هو الغلو والتنطع والتشدد في شرع الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. بقول كما قال قائلهم يمدح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وبئس ما قال، ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الإمام البصير وهو بيمدح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم شرك بالله عز وجل. ومن جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ده تجاوز حدود ما شرعه الله بقول. طيب بفعل كما حدث من الثلاثة رهط الذين جاءوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها فأما أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا أترك النساء ولا أتزوج، وفي رواية صحيحة عند مسلم وقال الرابع وأنا لا أكل اللحم. يبقى ده مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. باعتقاد كما يعتقد بعض الناس أن من ماتوا على الصلاح والتقى بعد موتهم عندهم قدرة في التأثير في الكون، أو عندهم قدرة في نفع الناس وضرهم. هذا غلو، ومن ناحية الاعتقاد يبقى من سمة أهل البدعة أنهم عندهم اجتهاد وغلو في العبادة، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج بقوله لأصحابه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الخوارج بأن الصحابة يحتقرون أعمالهم وعبادتهم إذا قارنوها بعبادة الخوارج، واخد بالك؟ ودية إخوانا بتصدر من بعض الإخوة من طرف خفي. إيه هي؟ تجده يغالي في أمر من أمور العبادة إلى أعلى حد ويتجاوز المشروع حتى يعوض بحد زعمه ما عنده من قصور. ها اتفهمت؟ تاني، يغلو في عبادة معينة بغض النظر ايه هي، يعني في عبادة معينة هو بيجد اقبال عليه فيبدأ يغلو فيها ويتجاوز المشروع ليعوض بحد زعمه ما عنده من قصور في أمور أخرى، كأن يبالغ في دله وفي سمته ليعوض الخلل والخراب الذي في قلبه. انتبهوا، خذوا بالكم، وكل واحد يكون حذرا ويقظا لما هو عليه. محدش ينبهك ومحدش هيرشدك نظرا لكثرة المجاملات. فإن وجدت نفسك مقبل على طاعة معينة وتجاوزت الحد، اسأل نفسك ليه بتجاوز الحد ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد يعني حبلا بين ساريتين قال لمن هذا؟ قال لزينب. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا جلس فإذا فطر فليجلس. يبقى ما ينفعش أبدا يكون غلو على حساب قصور، لا، خير الأمور الاعتدال. يبقى من علامات أهل البدع الاجتهاد والغلو في العباد. لذلك يا أخوانا احنا دائما بنقول ايه، وبالذات في اليومين دول، لا تنخدع بكل عابد وفرق بين علمه وعبادته وتنسكه وزهده. لازم أفرق، لأن كثير من القوم ينظرون إلى العالم ويخدع بكثرة دموعه أو يخدع بكثرة طأطأته لرأسه أو يخدع بزهده ويبدأ يقبل كل ما يقوله هذا الرجل. يعني معروف كده كان من أزهد عصره عمرو بن عبيد، لذلك الأمير نفسه قال لكم كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم بتوع دنيا إلا عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد ده كان عنده خمسة أنواع من البدع، الواحدة تخلد في جهنم، واخد بالك؟ ولكن مع ذلك كان عنده زهد وورع ليس له نظير، يوم ينخدع زي بالظبط الناس اللي هم قتلوا علي بن ابي طالب لما صلبوهم ليقيموا عليهم الحد، وبدأوا يفعلون فيهم بعض الافعال المخالفة، قال لهم افعلوا ما تريدون الا ان تقتربوا من لساني. ليه؟ قال اخشى ان يمر علي لحظة وانا لا اذكر الله عز وجل. تخيل واحد يسمع كلام دي. لذلك بقول لكم يا اخواننا في الديار المصرية بالذات انتبهوا لهذا الامر جيدا. ممكن تجد الرجل ناسك عابد متزهد ورع تقي نقي، اذا رأيته تطلع لغيرك وادهوله من شدة زهده ومن شدة ورعه وتقواه وخوفه. فرق بين ده وبين العلم الشرعي وبين اتباع الأدلة وبين الوقوع في البدع. عبد الله بن عباس لما دخل على الخوارج بيقول فلما نظرت إليهم إذا وجوههم فيها اصفرار وإذا بين أعينهم كركب المئزة من كثرة السجود، واخد بالك، وطول الليل يصلوا ويعيطوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى خد بالك وميز وانتبه. لذلك كثير من إخواننا يبدأ ينخدع ببعض الذين يعملون في حقل الدعوة من كثرة خدماتهم للفقراء والمساكين، يبدأ يقيم من هذا الباب مخالفة كده ما ينفعش. أنا عندي أصول معينة لا يتم التقييم إلا من خلاله، أخبرك؟ يعني أنا أريد أن أقيم شخصا بعينه، أقيمه كرجل بقى من أهل السنة أم من أهل البدعة؟ أول أساس عندي اللي هو ليس له قبل وليس بعده شيء الاعتقاد، هو ده اللي قيم على أساسه. يكن لقيته بقى لم الفلوس من كل الأغنياء وحول الفقراء إلى أغنياء، ده ما مش مقياس، ده دي أعمال البر بيعملها الصليب الأحمر، ودي بقى يا أخوانا وبيعملها جماعة بتوع الممثلات وجماعة المش محترمات كلهم بيعمل حاجات دي، يجيبوا الفقير الفلوس من الفقير من الغني يدوها الفقير، انت ما عندكش حاجة، واخد بالك انت ازاي؟ لذلك كثير من القوم يركن الى هذا ويبدأ يخدع البسطاء. ولا في خبر ابيض، شوف العمارة اللي بنوه، شوف البنت اللي كانت بتموت وعملوها عملية كلفة مليون جنيه، تبقى دولة وحشين؟ لا، عمره ما كان اسمه كده ابدا. يبقى لابد ان نفطر وننتبه ان من علامات اهل البدعة الاجتهاد والغلو في العبادة. طيب، أظهر علامات أهل السنة ما قاله الإمام أبو عثمان الصابوني، قال إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. يبقى من علامات أهل السنة يحب علماء السنة، واخد بالك، يحب الشافعي الأوزاعي وعد، ويبغض وبغضهم لأئمة البدع، لأظهر علامات أهل السنة، وبغضهم لأهل البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم إلى دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وجلاله، جل جلاله. سلام الحق السعيد ولا مشاهدين الفضل، جماعة النساء يشتكون من الصوت. يقول الإمام أي الإمام أحمد: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. طيب، الجدال يا أخوانا باختصار شديد ينقسم إلى قسمين، الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. الدليل قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فدل النص على مشروعية الجدال بالتي هي أحسن. طيب، الدليل على أنه منه المذموم ما رواه الإمام أحمد والحاكم وسنده صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. يبقى الجدال كم نوع يا أخوانا؟ نوعين، محمود ومذموم. الأدلة خذنا. طيب الجدال المحمود هو الذي يسلك فيه مسالك أهل العلم، والغرض منه البحث عن الحق. والجدال المحمود يسلك فيه مسالك أهل العلم والغرض منه البحث عن الحق. أنا عاوز الحق وبسلك معك المسالك الشرعية، مسالك أهل العلم، بأناظرك وأناقشك وأجادلك بالأدلة الشرعية. أنت بتذكر دليل وأنا برد عليك وأقول لك والله الدليل ده هو غير صحيح، الحديث ده فيه راوي كذاب، وجه الاستدلال غير صحيح، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. والذي حملني على هذا وعلى ذاك هو أبتغي الحق. لذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله، وهذا من كلامه المات، يقول والله ما نظرت أحدا ولم أبالي على لسان أينا يظهر الحق. ما نظرت أحدا ولا أبالي على لسان أينا يظهر الحق. يعني أنا بتناقش مع أخي مش فرق، أنا قلت له والله إحنا اختلفنا أنا وإنت في مسألة كذا وكذا، تعال نتناقش لعل الله يجري الحق على لساني أو على لسانك. الأمر عندي من الداخل سيان، على لسانك سمعا وطاعة، على لساني أنت أيضا سمعا وطاعة. ده اسم الجدال المحمود. طب الجدال المذموم نوعان، الجدال المذموم نوعان، أن يجادل بالباطل بعد أن يظهر له الحق. يجادل بالباطل بعد أن يظهر له الحق. خبرك أنت إزاي؟ يعني إيه؟ يعني المسألة فيها إجماع. واخد بالك؟ تجادل إزاي بعد ظهور الإجماع؟ معايا يا إخوانا؟ لأن إحنا عندنا عند أهل السنة والجماعة أن الإجماع حجة شرعية. يعني مثلا ينقل الشافعي الإجماع. الشافعي سنة كام؟ سنة كام يعني اتولد إمتى ومات إمتى؟ 150 154 150 204. كويس. يبقى لما الشافعي ينقل الإجماع يقول أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أنت عاوز تاني؟ والإمام البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 عالم. شوف بقى لما البخاري يصف واحد بأنه عالم، وعزبك يا أخوانا مستوعبين هذه؟ يقول لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يعد من أهل مصر وبغداد ونيسابور وكذا وكذا، فما وجدت منهم أحدا إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى أما جاء بعد النصوص دهيت وغيرها كثير أبدأ أجادل معاه وأقول لك لا، العمل منه شرط صحة وشرط كمال، والعمل يخرج عن مسمى الإيمان، هذا جدال بالباطل، هذا جدال بالباطل، لأن الحق ظاهر واضح، فكيف تجادل بعد ظهور الحق؟ زي بالظبط كل المسألة فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلال، ويبدأ يجادل. بتجادل في إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. خلاص مفهوم المخالف على طول، ومفهوم المخالف يعمل به عند الأصوليين، يبقى الغير المحرمة تبتدي هذا وهذا. كيف تجادل بعد ظهور الحق؟ يبقى الجدال المذموم أن يجادل بعد ظهور الحق وإضاحه. عشان كده يا أخوانا يا ريت الله يبارك فيكم، وبالذات اليومين دول، لأن ظهرت أشياء ما كنا نتوقع قط أن تظهر، وممن كان ينبغي منهم أن يكونوا أوتادا لأهل السنة. إيه هي الحكاية دي اللي هي مسألة بتر النصوص وعدم الأمانة في النقل؟ دي لو ثبت عن طالب علم أو عن شيخ عن عمد هذا تسقط عدالته، فلا يؤخذ منه علم ولا يسمع منه وعظ. لما جاء لك له قلت وقال شيخ الإسلام النووي كذا وكذا وعند حتة معينة قلت بس كفاية دول، ثم تكمل والله أصل الحبر بتاع القلم خلص، وخذلك معايا مشايخ انت، ثم تجيب قلم رصاص ده هو كفاية كده دول كويسين فيهم البركة. بقولها لكم بالفم المليء ولا أذكر أسماء، انظر وتتبع. يعني مثلا لما اقول لك ايه، انا كتاب قدامهم وقال الامام المبدل ابي عبد الله احمد بن حنبل والقران عندنا كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقران مخلوق، انا عمال اقرا اهو الكلمه جت عند ودنك ما دخلتش ودنك خالص استهجنتها. يعني ما اقول الرجل هيقرا قدامنا ويكذب على الامام احتمال وارد، تتبع الكلام، لان بقول لك ما كناش نتوقع ابدا ان فلان العلاني يبتر النص ابدا، مفيش تدخل لنا على بال. واخد بالك؟ ابدا. لذلك من مسالك اهل البدعه في نقل النصوص، خدوا بالكم من دي قوي كويس، يعمل ايه؟ يقوم جاي يقول لك وقال الامام القرطبي او الامام الذهبي في المجلد رقم 13 في صفحة كذا، ويقوم جاي بالكلام. انت كراجل بركة زي حالاتي تقول مش معقولة بقى الراجل هيكذب في النقل، ده الراجل ارشد الى الصفح والى المصدر. ها كهربا ملك يستحيل أن يكون صاحب بدعة يرشد إلى كذبة، وده اللي حصل من مين؟ من مصطفى محمود. واخد بالك؟ جه مرة عاوز يدلل على أن السنة النبوية ما كتبت إلا في العصور المتأخرة فاحتمالية الخطأ واردة، يبقى نعيد النظر في البخاري تاني وفي مسلم والجماعة دول. طب جاب الكلام ده منين الراجل ده؟ قال لك والله ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق في المجلد رقم كذا في صفحة كذا، إن صديق الأمة بات ذات ليلة طوال الليل أرق لا ينام، فدخلت عليه ابنة عائشة وقالت يا أبي ما لي أراك طوال الليل أرق، قال يا بني كتبت يعني معي مصحف أو ورقات كتبت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى ألا يكون وصلت إلى اليقين أو كذا، فما هدأت حتى حرقته. واخد بالك؟ بس طيب دي الكلام اللي انت عاوزه؟ اه. طب والباقي؟ الحبر خرس. رحنا نبص على الموضع، قال لك ايه؟ وعلق الذهبي وقال وهذه حكاية لا تصح. واخد بالك انت ازاي؟ الراجل بركة لزهد انا وانت، يقول مش معقول الراجل هيدل على موضع كذب، يبقى الراجل ده صادق وراجل امين في النقل. لا ما عادش الكلام ده بقى خلاص، مع غياب وازع التقوى وسيطره الهوى على التصرفات راجع. ولولا الحياء والنص الشرعي لذكرت لكم الاسماء. ما ينفعش، واخدين بالكم معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لازم عاوز ايه؟ ده النوع الاولاني ايه؟ اللي هو الجدال بعد ان يظهر له ايه؟ الحق. النوع الثاني الجدال بالتشغيب وبغير دليل. الجدال بالتشغيب يشغب وبغير دليل. نعم بالتشغيب، اجيب لك مثال دلوقتي اهو. الجدال بالتشغيب وبغير دليل، خليكم معايا كده عشان نفهمها، بس عشان وجدنا كثيرا يقع في هذا في الوقت الحاضر. احنا بنقول الجدال بنص التنزيل منه المحمود ومنه الايه؟ المذموم. واضحه؟ والادله على ذلك ذكرناها. طيب الجدال المذموم اللي هو الجدال بعد ظهور الحق، انتهينا منه. النوع الثاني يشغب على المخالف وبغير دليل، يتكلم كلام عقلاني. طيب انا بتكلم معك بنص، بقول لك النص الشرعي دل دلالة صريحة وصحيحة على أن الدولة الإسلامية إذا كانت إسلامية قح وتحكم بشرع الله في الفتيل والقطمير والنقير، فكل من طلب نوعا من الإمارة والرياسة فيها يمنع نصه. فكيف إذا كان المسألة ملخبطة؟ يبقى من باب أولى المنع. تبدأ تتكلم معايا، طب لو تركنا المكان، لو شغلنا المكان، لو فعلنا، لو فعلنا، ما هو ده كله جدال بغير دليل. دليلك فيه مسائل كلها تخضع للنصوص الشرعية. طب والمصلحة والمفسدة؟ ليس هناك اعتبار لمصلحة ولا مفسدة إذا كانت في مخالفة النص الشرعي. عشان كده العلماء الكبار لما هم يتكلموا عن قضية المصلحة المرسلة وهي التي لا يدل دليل على إلغائها ولا على اعتباره، ده تعرف عند الأصوليين. قال العلماء اللي سمحوا المصلحة المرسلة لكي تكون معتبرة يشترط فيها ثلاثة شروط. أول شرط أن تخالف نصا، يبقى لو خالفت نص مش مصلحة. طب إزاي؟ والله يحلها بقى، لأن مسألة مصلحة دي مسألة كلها تدور على تسكير للعقل. العقل يقول لو عملنا كذا يبقى كذا يبقى كذا يبقى صح. طب احنا بنقول النص على خلاف ذلك، يبقى اذا جاء النص بطل كل شيء. يبقى الشرط الاول الا تخالف نصا شرعيا، الشرط الثاني ان تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، الشرط الثالث ان تكون مصلحة عامة وليست ايه خاصة. واضح يا اخوانا كده؟ انتفى شرط من الشروط الثلاثة هاش لازم خلاص، لابد السادة ان تكون ايه مجتمعة. واضح يا اخوانا؟ يبقى احنا نعم تاني ايه ماشي حاضر. شروط المصلحة المرسلة ان تكون لا تخالف نصا شرعيا. طب اسأل سؤال كده، الا تخالف نصا، ما المعني بالنص هنا؟ الدليل، الدليل، الدليل، لأن احنا قلنا في نص عند الأصوليين ونص عند الفقهاء. نعم أحسن الله إليك. يبقى لتخالف نصا شرعيا أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، أن تكون إيه مصلحة إيه عامة وليست إيه شخصية. إن تم هذا على دماغنا من فوق، يكين تخالف نص نص. لذلك عند مسلم من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري فيه زيادة عند الإمام أبي داود ليست عند مسلم وهي صحيح، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوانكم عندي للذي أشد لها طلبا. إن أخوانكم عندي أي أشدكم خيانة للذي أشد لها طلبا. ده الكلام ده أنت يا أخوانا لو إسلامية قح، لو بنحكم شرع الله في العيال بيلعبوا كورة وفي كل شيء، واخد بالك. أما إذا كان الأمر الأصل فيه ديمقراطية، فما الذي أذن لك بشبهة دليل أن تقتحم هذا البحر الآسن النجس؟ أي حديث؟ ثم أنا قلت حديث في مسلم أصلا أبي بردة ابن موسى الأشعري والزيادة عند أبي داود. صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لا لا سيدنا يوسف. احنا ايه دخلنا؟ طب احنا ايه دخلنا؟ ايه اللي يخصنا احنا؟ ده سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب واحنا سيدنا محمد بن عبد الله، دي سكة وسكة تانية خالص. ماشي يا عم حسبك. لكمل يا مشايخ. آمل آمل عشان بس أشعر بشيء، يعني إيه إن إحنا عملنا حاجة، لأن الدنيا بحالها بتقول لنا أنتوا سلبيين وما عادش لكم لازمة وتفنوا نفسكم أحياء، فعاوزين نعمل حاجة. إيه الحاجة دي؟ احفظوا الكتاب ده، رجاء احفظوا الكتاب واجلس مع أهل البدع قل له سمع لي أصول السنة لأبي عبد الله. بس قل له سمع لي كده، لا يعني يمسك الكتاب وانت تسمعها عليه بس وخلاص، وسيبه وامشي اتفرج هتعمل فيه بعد كده. قل له سمع لي أصول السنة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. يقول الإمام اللي هي النقطة السابعة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت لكم مرة لازم ندرس أصول. طيب ماشي. السنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. مقصد الإمام عليه الرحمة والرضوان بالسنة هنا اللي هي قسيم القرآن، اللي هو قرآن وسنة وإجماع وقياس. فضابط السنة من هذا المنظور كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن بقول أو بفعل أو بتقرير. تاني، ما السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه المعني بذلك؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن بقول أو بفعل أو بتقرير اسمها إيه؟ السنة. قسم الأصوليون السنة باعتبار يعني صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. وكلها في الاستدلال عند أهل السنة يصح بها الاستدلال، يتفاوت درجات الاستدلال ولكن الأصل يستدل به. سنة قولية وهي أقواله الثابتة الصحيحة عنه. سنة تقريرية ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الصحابة أو بلغه فأقره عليه. إيه معنى أقره؟ لم ينكر عليه، يعني سكت، دي بنسميها سنة تقريرية. طيب سنة فعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا عن طريق الصحابة: نام النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ركع كأن ظهره كذا، وهكذا. وقسم العلماء السنة الفعلية إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام: جبلية وعادية وتشريعية وخاصة. تاني، تقسيمات السنة باعتبار سنة فعلية: سنة جبلية، سنة عادية، سنة تشريعية، سنة خاصة. وهذا موطنه مباحث أصول الفقه. فكل هذه المصادر تعتبر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما يتكلم يستدل بكلامه، حينما يقر يستدل بإقراره، حينما يفعل تشريعيا يستدل بفعله. أما جبليا أو عاديا أو خاصة دي موضوع تاني خالص، ما فيش في تشريع. يبقى السنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، ما هي الفعلية؟ بيصفوه عمل كذا، ذهب، نام، رقد، مسك السيف كده. لا، دي حاجة تانية خالص، ده وصف ملوش دعوة بالسنة خالص، ده بيوصف لك شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دي خلقته ايه صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وهي دلائل القرآن. يقول عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. خدوا بالكم يا أخوانا، إيه معنى كلمة السنة تفسر القرآن؟ العلماء لما استقرأوا أحكام القرآن وأحكام السنة وجدوا أن العلاقة بين الأحكام الوردة في السنة وبين أحكام القرآن وبمعنى أدق. تنقسم السنة باعتبار ما فيها من أحكام للقرآن إلى ثلاثة أقسام. السنة فيها أحكام، علاقة الأحكام ديت بالقرآن إيه؟ أول شيء أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي في السنة، فنقول السنة جاءت مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن. أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي فين؟ في السنة. ده النوع الأولان يا أخوان، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي السنة اجتنبوا السبع الموبقات. كويس، يبقى الحكم جه فين؟ ها، في القرآن، وجه فين؟ في السنة، بنفس الحكم. يبقى السنة جاءت مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن. النوع الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا، يبقى تفصيل ما أجمله القرآن، وهذا كثير. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال عز من قائل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، دي كله إجمال. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ده كله في القرآن. تفصل فين؟ في السنة. تفصل في السنة. لذلك عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عمران بن حصين أنه حدث الناس بحديث الشفاعة، ده عمران بن حصين، فقام رجل وقال يا أبا نجيد لعمران بن حصين إنكم تحدثوننا عن أشياء لا نجد لها أصلا في كتاب الله، يعني عاوز يقول له أنت عملت ألف. فغضب عمران بن حصين وقال له أتقرأ القرآن؟ كلمة هنا أتقرأ القرآن يعني معناها حافظ القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث؟ هل وجدت في القرآن أن الطواف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أولم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النوع الثاني قلنا إيه؟ الحكم جاء مجملا في القرآن، جاء مفصلا فين؟ في السنة. النوع الثالث أن تستقل السنة بحكم ما جاء في القرآن، أن تستقل السنة بحكم ما جاء في القرآن. وهذا إن كان من ناحية الظاهر كما نقول، ولكن في الحقيقة يدخل ضمنا في أحكام القرآن، لقوله عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك من هذه الآية استدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم القرآن وما نقدرش نفصله. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، فقالت امرأة يا ابن مسعود انظر ما تقول، فقال لها وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتاب. فالمرأة ذهبت مسكت المصحف من أول البقرة لحد كل أعوذ برب الناس، ملقتش الكلام ده خالص، ملقتش لعن الله موسى ولا في أي صور. فرجعت لعبد الله بن مسعود وقال يا قد له عبد الله لقد رجعت بين دفتي المصحف فما وجدت ما تقول. فقال لها عبد الله بن مسعود لو كنت قرأتي لوجدتيه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. لذلك من الطرائف الجماعة المبتدعة اللي هم يعني كده من سواد قلبه لا يحب السنة، فحتى لا يصرح بهذا الكفر أتى بأسلوب خبيث أخبث من إبليس، وبدأ يقول السنة تعارض القرآن. واخد بالك اهو هنعمل ايه؟ يعني أصدق البخاري ولا أصدق كلام ربنا عز وجل؟ أنت كراجل بركة تقول لا كلام ربنا لك أهو، البخاري بيتعارض مع كلام النبي مع كلام ربنا عز وجل. فكلما جاء أهل البدعة بمثل هذه الطرهات رد عليهم أهل السنة، فقال له لازم نشوف لهم حل بقى، لأن كده مش هينفع، فلازم نظبط لهم المسألة. قاموا قعدوا كده يفكروا، وبئس ما وصلوا إليه. أوحى إليهم إبليس قال لهم أنتوا زعلانين ليه؟ ألفوا حديث يعضد موقفكم. قاموا مرتبين حديث كويس، جابوا سند تايواني، واخد بالك انت ازاي؟ وجابوا ايه؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم حديثا عني فاعرضوه على القران، فان وافق فانا قلت، وان خالفه لم اقله، فاضربوا به الحائط، وعليكم بكتاب الله فان الله هداني به. واخد بالك؟ قاموا ايه لما الفوا الحديث ده، هو قالوا بقى ايه؟ تعال نشوف واحد من الكبار نعرضه عليه علشان تبقى المسألة ايه مسبوكة شوي. فقدر ربنا عز وجل وذهبوا الى سفيان بن عيينة. جاء سفيان، نعم. قالوا والله حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم حديثا عني او اذا بلغكم حديثا عني فاعرضوه على القرآن، فان وافق فانا قلت، وان خالفه لم اقله. فقال سفيان: كذب. ليه؟ قال: عرضته على القرآن فلم يوافقه. متخيلين ديت؟ ودي من براعة الإمام. خلاص انت انا معاك، انت مش محترم بس انا معاك. انت بتقول هو سيدنا النبي قال فعرضوه على القرآن، تعالى اخوانا نحطه على القرآن. القرآن رفضه. طب رفضوا فين؟ خدوا بالكم معايا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه؟ علق النبي صلى الله عليه وسلم قبول الحديث على موافقته للايه؟ للقرآن. النص القرآني امرنا بان ناخذ ما اتى به الرسول دون قيد ولا شرط. واضح؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهوا. علشان كده بنقول ايه؟ القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، ومجتمعان لا يفترقان. اكتب الاربع كلمات دول. تفضل تعالى الجنة الحصة تعالى. خلص الحصة خلاص؟ حسابها فين يا رب؟ القرآن والسنة، لحظة واحدة اتكلم الاربع كلمات دول. القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. ايه معنى الكلام ده؟ القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، يبقى عاوز استخرج نص شرعي من الاثنين مع بعض. طيب متفقان لا يختلفان، يستحيل ان يتعارض نصان ثابتان في السنة او في الكتاب من كل وجه، يستحيل. واضح يا اخوانا عندنا كده؟ يقول الامام: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نقف عند قوله: وليس في السنة قياس. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. تفضل. نعم نعم. كلام من هذا؟ طيب يا أخي الفضل، السؤال بقى هنا بيسأل على شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. بصوا يا اخوان، شرع من قبلنا بينقسم باعتبار وصوله الينا الى ثلاثة اقسام، وينقسم باعتبار موافقته ومخالفته لشريعتنا الى ثلاثة اقسام، فتصير المجموع ستة اقسام لزاما ان تسمعوه. اول حاجة، شرع من قبلنا باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخبار شرع من قبلنا جت في القرآن وفي السنة، فهي إيه؟ صحيح. كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفسا إلى غير ذلك. القسم الثاني: صحت نسبته إلى قائله غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص وخبلك، قالت عائشة، قال وهب بن منبه، قال كعب الأحبار، صحت نسبته لإيه؟ إلى قائله. طيب ده ماله؟ ده لا يصدق ولا يكذب. القسم الثالث، لم تصح نسبته إلى قائله، يهمل ويلقى. نحن قلناها بكذا وانتم فاكرين، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، ما ينفعش. طيب شرع من قبلنا باعتبار موافقته لشرعنا ثلاثة أقسام: أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا، أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي نفس الحكم في شرعنا، فهو ملزم لنا لا لأنه جاء في شرع من قبلنا ولكن لأنه جاء في شرعنا. واضح ولا مش واضح؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فخبنا يجوز للرجل الصالح أن يزوج ابنته لمن يراه كفءا له، هذا عند نبي الله موسى وعند نبي الله شعيب. وخبلك في شرعنا يجوز؟ نعم يجوز. وخبلك الدليل ما فعله عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة، عرضها على أبي بكر وعرضها صح كده ولا غلطان، وعرضها على مين؟ على عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. يبقى الحكم جه فين؟ في شرع من قبلنا وجه فين؟ في شرعنا. يبقى احنا بنلتزم به عشان شرع من قبلنا ولا عشان شرعنا؟ واضحة؟ طيب جاء الحكم في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يخالفه لا يعمل به. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عندنا ينفع؟ أحسن الله لي. وخبلك قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين إن كنتم كذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو إيه؟ جزاء، كذلك نجزي الظالمين. طيب جاء الحكم في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه. وإذا بقى أخوانا الراجح من أقوال الأئمة الكرام ليس شرعا لنا، لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. واضح يا أخوانا؟ ديت يبقى ديت أحكام شرع من قبلنا بالنسبة لإيه؟ لشريعتنا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله دقيقة واحدة ونبدأ في درس الأصول بإذن الله.